أيها الأحبة الكرام، في هذه اللحظات يرفع أذان صلاة العشاء. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح. حي الله أكبر. الله أكبر. لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.